على بختي المايل يا أم. حد يا بنتي يعيط يوم العيد؟ اه يا خيبة يا نايبة، بكرة شوارك حيبقى أحسن من شوار وردة اللي فات دلوقتي. بقى وردة تتجوز قبل مني؟ طب اسكتي يا صفية اسكتي، ما تزعليش نفسك، إن ما كانش فرحك يبقى أحسن فرح اتعمل في الناحية كلتها، ما بقاش أنا سعدية بنت منصور. اهدي بنتي، مالها يا سعدية؟ شايفة شوار وردة فايت دلوقتي صعب عليها وعياطت. تعيطي ليه يا بنت صفية؟ ما فيش حاجة يا أبي. ما فيش حاجة ازاي يعني؟ ما انتش عارف بتعيط ليه يا بدراوي، هي مش بنت زي البنات. لا لا لا يا سعدي، انا ما عنديش بنات يعملوا كده. يعني قصدكم ايه؟ ارجع في كلامي واعمل صغير قدام الناس؟ ما تزعليش يا بنت يا صفي، بكرة ربنا يعدلها لك باحسن عريس في الناحية. يا معروف عم الشيخ رجب، كل سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة يا معروف يا ابني. انا زعلت قوي يا معروف من الخبر اللي سمعته الصبحية. خبر؟ خبر ايه يا شيخ رجب؟ الله، انت ما تعرفش ولا ايه؟ ايه بس الحكاية؟ حكاية جوازك يا اخي، هي حاجة بتدارة يا معروف يا ابني، دي البلد كلها عرفت. الله يجازيك يا شيخ رجب، ودي حاجة تزعلك عقبال ولادك يا اخي. كده وبتقولها في وشي يا معروف؟ يخص عليك، ما عندكش ربايه. لو حق بدراوي يرفض جوازك من بنته. ايه بتقول؟ بدراوي يرفض جوازي؟ قال يا علي الواد ما هوش عارف. مين اللي قال الكلام ده؟ البلد كلها بتقول كده يا سي معروف. ما تبقاش تقول بقى عقبال ولادك، عقبال اللايم يا سي معروف. انا في عرضك يا عم الشيخ رجب، لازم تقول لي الحقيقه. الحقيقه زي ما قلت لك. الله، ده انا جايب الشبكه ايه وهقدمها الليلة. عينها بقى الوقت عوزه لما تبلك عروسة من توبك. ليه يا ولد؟ قولي لي بس فين ابويا؟ يقعد ما تقول لي ايه اللي جرالك؟ انت جبت الشبكه ولا لسه؟ شبكه ايه وجوازه ايه يا امي؟ ايه الكلام اللي الناس بيقولوه في الناحيه دي؟ ايه كلام ايه يا معروف؟ ما تقول يا ابني ايه اللي حصل. الناس بيقولوا يا امي ان بدراوي رجع في كلامه ومش عايز يجوزني بنته. ايه، اعوذ بالله، مين اللي قال لك الكلام ده؟ الشيخ رجب قابلني وقال لي كده. الشيخ رجب اللي قال لك كده؟ ايوه يا امي. ما فيش كلام زي ده يا معروف، الشبكة هتتقدم الليلة وتفرح بعروستك يا ابني. يا شلبية أبوك جاهو. ايوه يا مبروك، تعال ادخل. الله، ده معروف جي اهو، خدي من ايدي يا شلبية. الشيلة تجيل علي. ايوه هات. صلاة النبي يا صلاة النبي، تعيش وتجيب يا ابو معروف. انا ليه يا بركة الا معروف يا شلبية، انا جبت الشربات من احسن صنف في السوق. يا الف بركة يا الف بركة.

عايز اقول لك ان الكلام اللي سمعته ده صحيح. وده له سبب يا بدراوي؟ كل شيء وله سبب يا حاج مبروك. اقدر اعرف السبب اللي خلاك تعمل كده؟ كل واحد حر يا حاج مبروك، البنت في دارنا والواد في داركم، واحنا لا قرينا فتحي ولا كتبنا كتاب. كتر الف خيرك، عملت باصلك يا بدراوي. متزعلش نفسك ابدا يا معروف يا ابني، هتتجوز احسن منها باذن واحد احد. مش ممكن يابا يحصل كده ابدا. انا لازم اتجوز صفية بنت بدراوي. هو الجواز بالعافية يا ابني، الراجل ملوش غرض لينا، هنتلزق فيه بالعافية. انت مدرتش يا مبروك. ايه يا شلبي؟ ام الهاني كانت هنا دلوقتي وبتقول ان مسعود ابن الحاج عمار هيقدم الشبك الليلة لصفية بنت بدراوي. مش ممكن ابدا. ياد يا معروف، رايح فين يا ولد؟ متحاسب يا اخينا، عوضتني. مين ده؟ انتش عارف مين؟ معروف. ايوه معروف. وانت عاوز ايه مني دلوقت يا معروف؟ عايز اقولك ان جوازتك دي مش هتم الليله. مش هتم ازاي بقى يا معروف؟ زي ما بقولك كده. ولا انت ولا اي مخلوق يقدر يمنعني من الجواز يا معروف. امشي بقى من قدامي وخلي نارك يفوت. كويس اللي عملته ده؟ تجرح ايدي بالجتازة؟ دي حاجة بسيطة قوي يا مسعود، انت انجرحت في ايدك، لكن انا مجروح في قلبي. يعني قصدك ايه الوقت؟ انا قلت لك قصدي يا معروف، مالكش دعوة بجوازة صفية بنت بدراوي. صفية اتخلقت لمعروف ومعروف اتخلق لصفية. ده انا هقدم الشبكة الليلة. تبقى ناوي على عمرك ان شاء الله كده؟ مش هتقدر تعمل حاجة مندي، انا همنع كل حاجة. ايه ده يا معروف؟ الجواز مش بالعافية، الناس كارهينك يا اخي. ما تقولش كده. طب خد. بتضربني يا معروف؟ طب والله انا رايح وجاي للعمده. عايز افهم ايه الحكاية. اتكلم انت يا معروف. الحكاية يا حضرة العمدة ان مسعود اتعدى عليا وعايز يتجوز العروسة اللي انا خطبتها. ازاي الكلام ده؟ ده ابوك كان عازمني الليلة على جراية الفاتحة وتقديم الشبكة. ايوه يا حضرة العمدة تمام، والشبكة معايا اهي. يا حضرة العمدة، انت معرفتش ان عم بدراوي رفض جواز معروف لبنته؟ مين يا واد اللي قال الكلام ده؟ والله كل الناس بيقولوا كده يا حضرة العمدة، وابويا لما بلغوا الموضوع ده خطاب لي بنت بدراوي وحنقرا فتحته وحقدم شبكتها الليله. حاجه غريبه خالص. ايوه روح يا شعلان انت اهلي بدراوي ومبروك بسرعه. اقعد يا اولاد لما الرجاله تحضر. اقعد يا اولاد. اتجمعوا عند العمدة دول اللي كانوا ومن خلف بدراوي بالقوة ومبروك لكل أحباب العلم. من فضلكم من فضلكم خلونا نتكلم بقى يا رجالة. اتفضل يا حضرة العمدة. سكوت يا رجالة. ابنك بيقول يا مبروك ان مسعود اتعدى عليه وعايز يتجوز عروسته اللي خطب، وعشان كده جابله في السوق واتخانق معاه. الكلام ده تمام يا مبروك؟ وليه يا معروف بتتخانق وياه؟ ما يتجوزها يا ابني، احنا مالنا ومال الناس. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ هو كده تمام يا حضرة العمدة، احنا احرار في بناتنا والجواز ده قسم ونصيب. والله يا حضرة العمدة انا ما تقدمت وخطبت بنت بدراوي لابن مسعود الا بعد ما عرفت انه رفض جوازها المعروف ابن الحاج مبروك، وعلى رأي بدراوي الجواز ده قسم ونصيب. تمام يا عمدة. هو والرفض ده له اسباب يا حاج مبروك؟ الاسباب يعرفها بدراوي. ايه انا حبيت اعرفها منه مرضيش يقولها لي. ايه الاسباب يا بدراوي؟ ايوه ايه الاسباب اقدر اقولها يا حضرة العمدة؟ صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أجاني راجل طول عمري في الناحية معروف بالتقوى والإيمان وعمل الخير والمعروف. مفيش كلام يا بدراوي، كلنا عارفين كده. وأنا في الحقيقة وافقت في الأول على جواز بنت المعروف ابن الحاج مبروك، الراجل اللي كنت بضربه المثل في كل حتة. صح كده. وقلت بنتي هتبقى في دار راجل طيب وخير وكتير. القصد بعد ما اتفقنا حضرة العمدة على ليلة الشبكة وكتب الكتاب ظهر لي الحج مبروك على حقيقته. ايه الحقيقة دي يا بدراوي؟ أيوة أيوة لازم تقولها. أيوة عشان الناس تعرفها زي ما انت عارفها. اتكلم يا بدراوي، ايه اللي بالك من مبروك؟ أيوة. اتضح لي انه راجل بخيل يا حضرة العمدة. بخيل ازاي؟ كنت فاكر انه هيزكي في العيد على ماله وعلى اولاده عشان ربنا يبارك له في ارزاقه وفي اولاده، خصوصا ان ربنا موسع عليه ومحصوله زايد. اتريه الدار في الدار ولا كانه من البلد، والناس كلتها بتلومه على كده. عيد سعيد تمثيليه من تاليف محمود اسماعيل جاد واخراج محمود يوسف. Yeah.